بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم هو الأول من هذه السلسلة التي نشرح فيها ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ونخصص هذا الدرس الأول لذكر المبادئ الأساسية التي تعرف بعلم النحو وتميزه عن غيره من العلوم، وهي المصطلح عليها بالمبادئ العشرة. ونذكر في ضمن ذلك أو بعده شيئا من نشأة هذا العلم وتطوره وتاريخه، ثم نذكر شيئا من ترجمة الناظم رحمه الله ومن الكلام حول ألفيته التي نحن بصدد شرحه. فإن لم نكمل هذه المباحث أجلنا بعضها إلى درس مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه المبادئ اصطلح كثير من المتأخرين في شروحهم وحواشيهم على ذكرها في افتتاح كل فن من الفنون ليميزوا هذا الفن عن غيره، ونظمها بعض العلماء، منهم الصبان بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاذ الشرف. فهذه مبادئ عشرة نحاول إن شاء الله تعالى أن نشرحها ونعلق عليها لنفهم هذا العلم ونعرفه، قبل أن نشرع في ذكر مسائله بترتيب الناظم رحمه الله. أولها الحد، ويسمى أيضا التعريف، أي القول الذي به نعرف هذا الفن، و ليكون تعريفا منطقيا جامعا مانعا، أو ليكون أقل من ذلك. المقصود كل قول يعرف به هذا العلم. فأما في اللغة فإن النحو يأتي على كثير من المعاني، أوصلها بعضهم إلى 14 معنى، لكن أشهرها 6 هي التي ذكر الناظم في قوله: قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار. وذكر آخرون نظما لبعض هذه المعاني أو لسبعة منها على وجه التحديد، وذلك في قول الناظم: للنحو سبع معان قد أتت لغة، جمعتها ضمن بيت مفرد كملا، قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف، تحفظ المثل. هذا في اللغة. وأشهر هذه المعاني وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي هو القصد. ولذلك قال بعض العلماء إن لفظ النحو مصدر على وزن فعل، ويقصد به اسم المفعول. ف فهو نحو بمعنى المنحو أي المقصود، قصد بمعنى المقصود، هكذا قال بعض العلماء. وسيأتينا السبب الذي من أجله سمي نحوا. وأما تعريفه في الاصطلاح فذكروا له حدودا كثيرة، من أشهرها مثلا ما ذكره ابن عصفور الأندلسي رحمه الله حين قال إن النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها. علم مستخرج بالمقاييس، وهذا التعريف إذن كما ترى يذكر لفظ القياس إشارة إلى أهميته في تقعيد القواعد النحوية ووضع أصول هذا العلم. ثم يذكر أن هذه المقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب، أي أن النحاة لم يأتوا بهذه المقاييس والقواعد من عقولهم مثلا، وإنما جمعوا كلام العرب الذي بلغهم ونظروا فيه وأعملوا فيه آلة الاستقراء فاستنبطوا من ذلك هذه القواعد. ثم هذه المقاييس من شأنها أنها توصل، ذلك قال الموصلة، إلى معرفة أحكام أجزائه أي أجزاء كلام العرب، أجزاء الكلام العربي التي يأتلف منها. فهذه المقاييس بها نعرف كل كلمة متى وجدت في ضمن كلام كيف حالها من جهة الإعراب والبناء كما يأتي إن شاء الله تعالى في التعريف المختار. هذا أحد التعاريف المذكورة في العلم النحو، لكن سنذكر إن شاء الله تعالى التعريف المختار المشهور عند جمع من المحققين. وقبل ذلك فإن علم النحو يطلق ويراد به ما يشمل الصرف أيضا، ويطلق ويراد به ما هو قسيم للصرف، فإما أن يكون النحو شاملا للصرف وإما أن يكون مباينا له. فإذا جعلنا النحو شاملا للصرف كذلك نقول حينئذ في تعريفه إنه علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفرادا وتركيبا، علم بأصول بقواعد يعرف بها أحوال الكلم. وسيأتينا تعريف الكلم في كلام ناظم إن شاء الله تعالى في الباب الأول من الأسئلة، إفرادا وتركيبا. فإذا نظرنا إلى هذه الكلمات حال إفرادها، نظرنا إلى أحوالها حال إفرادها، فإن ذلك هو الذي يسمى في الاصطلاح علم الصرف. وإذا نظرنا إلى أحوال الكلمات حال تركيبها فذلك هو الذي يبحث في علم النحو. فإذا هذا تعريف شامل لهما معا. وأما إذا مشينا على الاصطلاح الذي استقر عليه تصرف النحاة، لأن كون النحو يشمل الصرف هذا كان في أول الأمر، ثم استقل علم الصرف عن علم النحو. فإذا بعد استقلال هذا الصرف عن النحو نقول حينئذ في تعريف علم النحو، وهذا هو التعريف المختار الذي ينبغي أن نحتفظ به في أذهاننا، هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم العربية إعرابا وبناء. فقولنا علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم أخرجنا بذلك الصرف مثلا، فإنه يعتني بحال الكلمة من حيث هي، أي بهيئتها وبنائها ببنيتها، ولا يعتني بأواخرها أواخر الكلمات. وقولنا إعرابا وبناء أخرجنا بذلك ما يعتري أواخر الكلمات ولكن مما ليس راجعا إلى الإعراب والبناء. وأما تعريف الإعراب والبناء فهذا سيأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو تعريف علم النحو. ثانيا موضوعه هذا واضح، موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث بناؤها وإعرابها، أو إذا أردنا التدقيق في العبارة فإننا نقول إن موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من حيث عروض الأحوال لها حال تركيبها كالإعراب والبناء. الموضوع هو الشيء الذي يبحث فيه في العلم، كأن نقول مثلا موضوع علم الطب جسم الإنسان من حيث معالجة الأمراض التي تعتري مثلا. فإذا موضوع علم النحو هو الكلمات، الكلمات العربية، ولكن لا نبحث في هذه الكلمات على جهة الإطلاق، وإنما من اعتبار معين، وهو من حيث عروض الأحوال لها حال تركيبها. فالنحو إذن لا يبحث في الكلمة المفردة، وإنما يبحث في الكلمة بعد أن تركب إلى مثيلاتها. فإذا ركبت في جملة حينئذ نقول إن ما يعتري هذه الكلمة بعد تركيبها من إعراب وبناء ونحو ذلك، هذه الأحوال التي تعرض لأواخر الكلمات، هذا هو الاعتبار الذي نوليه الاهتمام في علم النحو. هذا هو الموضوع. يقول الحد والموضوع ثم الثمرة. أما ثمرة هذا العلم فعظيمة جدا، ويكفي أن نعرف أنه لا سبيل إلى فهم الكتاب ولا السنة إلا بهذا العلم. فإذا الثمرة العظمى لعلم النحو هي فهم الكتاب والسنة، وهذا المعنى ينبغي أن يستحضره طالب هذا العلم عند دراسته له، فإن هذا العلم ليس من القشور كما قد يظن بعض الناس. كثير من الناس حين يسمع إن علم النحو من علوم الآلة التي يستعان بها في التمكن من العلوم الأصلية، أو يسمع إن هذا العلم من العلوم الفرعية أو نحو ذلك، يفهم من ذلك تنقيصا لهذا العلم، وأنه يأتي في الدرجة الثانية بعد العلوم الأصلية كالتفسير وشرح الحديث ونحو ذلك، وليس الأمر كذلك، فإن هذا من العلوم الأصلية بدون شك، وهو من العلوم التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم، لأنها هي الأداة التي بدونها لا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة. ولما انعكست موازين الطلب ومناهجه عند طلبة العلم المعاصرين صاروا يبدأون مباشرة بالتفسير أو بالحديث أو بالفقه، فيجدون في ضمن ذلك صعوبات كثيرة بسبب عدم تمكنهم من هذه العلوم الأصلية، علوم العربية عموما والنحو خصوصا. وإلا فالذي كان موجودا ومعمولا به عند المتقدمين من علمائنا أن الصبي حين يراد به أن يطلب العلم الشرعية يبدأ بالقرآن والنحو، ثم اختلفوا هل يبدأ بالقرآن فيحفظه ثم بعد ذلك يقرأ النحو، أو يبدأ بالنحو ليقوم لسانه ويتجنب الخطأ في قراءة كتاب الله عز وجل ثم يحفظ القرآن. وإلا فلا يختلفون أن النحو من أوائل ما يبدأ به قبل العلوم الأخرى. ولذلك هؤلاء الطلبة الموجودون في هذا العصر تجدهم يخبطون خبط عشواء في الفهم، ومن تعالم منهم وتعرض للاجتهاد فيما يدعيه ويزعمه وللاستنباط من الكتاب والسنة وللترجيح بين أقوال العلماء، فإنه بسبب نقصه في علوم العربية عموما والنحو خصوصا يقع على أم رأسه ويقع في الشذوذات والأخطاء الشنيعة جدا. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لأن الشخص المتعالم لا يعلم من نفسه أنه مخطئ، لكن لا يصح إلا الصحيح. بعد مضي السنوات والعقود وربما القرون يظهر المحق من المبطل. ويقع لهؤلاء الطلبة أيضا صعوبات جليلة وعظيمة في فهم كلام الأئمة، لأن القضية ليست مرتبطة فقط بفهم الكتاب والسنة، ولكن أيضا بفهم هذا التراث العلمي الكبير الذي تركه أئمتنا رضوان الله عليهم في التفسير وفي شرح الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي علوم العربية. يعني إذا أخذت أي كتاب من كتب العلم الشرعي لن تجده يخلو من مباحث لغوية ونحوية على وجه الخصوص. لذلك ثمرته فهم الكتاب والسنة، وهذا المعنى قلنا هو الذي ينبغي أن يستحضره الطالب. لذلك يقول الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في موافقاته يذكر أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، يعني مقل من ذلك أو مستكثر. إذا كنت متبحرا في العربية فأنت متبحرا في فهم الشريعة، والعكس بالعكس. ولا ينبغي أن نغتر بكثرة الهالكين كما يقال، يعني كثير من الناس الآن كما ذكرت لكم يتصدون للاجتهاد وللفتوى وللدعوة وللظهور في الوسائل الدعوية والعلمية وهم صفر من علوم العربية، لكن ما ينبغي أن نغتر بذلك. فكثرة الهالكين لا تغير الحق فتجعله باطلا أو الباطل فتجعله حقا. ثم يذكرون أيضا ثمرة أخرى وهي صيانة اللسان عن الخطأ في النطق وفي الكتابة، وهذه ثمرة في الحقيقة وإن كانت في ظاهرها لا يذكر فيها علم الشرع والكتاب والسنة، ولكنها مرتبطة بالثمرة الأولى، لأن صيانة اللسان هي حماية للغة عموما، وهذه اللغة هي أداة فهم الشرع. فلو فرضنا أننا لم نصن ألسنتنا من الخطأ وسلكنا مسالك هؤلاء الذين يرتكبون الأخطاء ويلحنون في النطق وفي الكتابة ويتكلمون بالعامية في دروسهم وفي دعوتهم، لو نحن إذا نحن سلكنا طريق هؤلاء فإنه سينشأ جيل من الناس يلحن ويخطئ ويضمحل عنده الذوق العربي السليم. وإذا كنا نحن مثلا نفهم الكتاب والسنة فإننا إذا تساهلنا في أمر النطق والكتابة باللغة العربية السليمة ننشئ أجيالا بعيدة عن اللغة العربية السليمة، وبالتالي تكون أجيالا غير مرتبطة بالكتاب والسنة لا تفهم الكتاب والسنة. فإذا قولنا صيانة اللسان عن الخطأ في النطق والكتابة مرتبط، هذا مرتبط بفهم الكتاب والسنة، فهما ثمرتان متلازمتان. ثم قال نسبة، أي ما النسبة بين علم النحو وبين غيره من العلوم؟ فينبغي أن نعرف أولا أن هذا العلم ليس متداخلا مع العلوم الأخرى، إذا نسبته إلى العلوم الأخرى هي نسبة التباين، لأنه مخالف للعلوم الأخرى من تفسير وحديث وفقه وسائر العلوم الأخرى، وإن كان مشتركا مع بعض هذه العلوم في بعض المباحث والمسائل. ثم إذا أردنا أن ننسب هذا العلم إلى موضعه من التشكيل الكبير للعلوم الشرعية، نقول إن علم النحو من علوم العربية. وبيان ذلك أن علوم العربية كثيرة كما يذكره العلماء، وهذه العلوم يمكن لكي نستحضرها ونستحضر أسماءها ولنعرف مواقعها وفائدتها، علينا أن ننظر إلى أصل المبحث الذي تدور عليه، كلها تدور حول الكلام. لكن إذا كانت هذه العلوم تبحث الكلمة المفردة، فإننا بصدد علوم معينة، وإذا كانت تبحث الكلام المركب فهنالك علوم أخرى. إذن إما أن تكون العلوم متعلقة بالكلمة المفردة، وإما أن تتعلق بالكلام المركب. فإذا نظرنا إلى الكلمة المفردة فإما أن ننظر إلى بنيتها، يعني كيف هي هذه الكلمة، ما هيئتها، كأن نقول مثلا فعل ضرب على وزن فعل، والاسم ضارب على وزن فاعل، وهذا اسم فاعل، وهكذا. فهذا هو علم الصرف. وإما أن ننظر إلى أصلها الذي أخذت منه، كأن نقول مثلا مضروب مشتق من ضرب أو من ضرب، على الخلاف هل الاشتقاق من المصدر أو من الفعل، فهذا علم الاشتقاق. وإما أن ننظر إلى معنى الكلمة، إلى معنى الكلمة المفردة، كأن نقول مثلا استجنجل المرآة، أو نقول مثلا السيد الذئب، وهكذا. فهذا هو علم اللغة الذي يدون في المعاجم. وإما أن ننظر إلى طريقة كتابة هذه الكلمة، كيف نخطها، وحينئذ كأن نقول مثلا لفظة وئام، تكتب الهمزة مثلا، كيف تكتب الهمزة، تكتب فوق ياء مثلا. هذا العلم الذي يبحث في طريقة كتابة الكلمة المفردة هو علم الخط أو الإملاء. إذن هنا أربعة علوم كلها تتعلق بالكلمة المفردة. أما إذا كانت الكلمة مركبة مع غيرها من الكلام فهنا أشياء، إما أن ننظر إلى أحوال أواخر الكلمات، كأن نقول مثلا قام زيد هكذا بالرفع بهذه الضمة التي تظهر على آخر الكلمة، نقول قام زيد، أو نقول قام زيدا، لا نقول قام زيد مثلا. العلم الذي يبحث في هذا هو علم النحو. وإما أن ننظر إلى طريقة نحترز بها عن الخطأ في تأدية المعنى، بحيث يكون المعنى الذي يريده المتكلم يفهمه السامع دون خلل، وهذا هو العلم الذي يسمى بعلم المعاني، وهو من ضمن علوم البلاغة، وتدخل فيه مباحث أحوال المسند والمسند إليه، والخبر وإنشاء، والحصر، والإيجاز والإطناب، والمساواة، والوصل والفصل، ونحو ذلك. وإما أن ننظر إلى طريقة للاحتراز من التعقيد المعنوي، بحيث يكون الكلام واضح الدلالة على المعنى المراد، فهذا علم آخر من علوم البلاغة يسمى علم البيان، وفيه مباحث أهمها التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية. وإما أن ننظر إلى هذا الكلام المركب كيف لنا أن نحسنه ونزينه وننمقه في لفظه وفي معناه. فهذا علم ثالث من علوم البلاغة يسمى علم البديع. ثم يمكننا أن ننظر إلى خصوص الكلام المنظوم، لأن كل ما سبق يشمل المنظوم والمنثور، لكن إذا نظرنا إلى خصوص الكلام المنظوم فتأملنا وزنه وميزنا شعره عن نثره فهذا يسمى علم العروض. وإذا نظرنا إلى أحوال أواخر البيت وما يجوز في آخر البيت وما لا يجوز فهذا علم آخر يسمى علم القافية. وإذا جمعنا هذا كله ما انتثر منه فهذا يسمى علم الأدب. إذن هذه العلوم هي علوم العربية، وكان ينبغي إذن في الترتيب أن نبدأ بالعلوم التي تعتني بالكلمة المفردة وهي الصرف واللغة مثلا، ثم نثني بالعلوم التي تعتني بالكلام المركب كالنحو والبلاغة. ولكن الغالب على مناهج التعليم قديما وحديثا أنهم يبدأون بعلم النحو قبل غيره، لأن الخطأ في علم النحو ليس كالخطأ في غيره. الخطأ في علم النحو كبير جدا وخطير وغير مقبول، يعني مثلا شخص يرفع المفعول به أو ينصب الفاعل هذا لا يقبل منه كلام عند أهل العربية وعند أهل الشرح، هذا شخص غير معتد به، بخلاف من يخطئ مثلا في مسألة بلاغية أو عروضية أو نحو ذلك. فإذن يبدأون بعلم النحو، لذلك هذا المتن الذي سندرسه نحن إن شاء الله تبارك وتعالى وهو ألفية ابن مالك أغلبه في علم النحو، ثم في أواخره مباحث طيبة في علم الصرف خاصة منه صرف الأسماء. وأما صرف الأفعال فجعله ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومة مستقلة هي المنظومة التي تسمى لامية الأفعال، كأنه أكمل بها ألفيته أو أكمل بها النقص في ألفيته. فإذا هذا هو الذي أردنا أن نقوله عن نسبة علم النحو إلى علوم العربية الأخرى، فهو من علوم العربية وهو من علوم الشرع، لأن علوم العربية جميعا هي من علوم الشرع، لأن التفسير وشرح الحديث وأصول الفقه والعقائد هذه كلها مبنية على علوم العربية عموما وعلى النحو خصوصا. بعد ذكر النسبة هنالك الفضل، أي ما فضل أو ما الذي ورد في فضل علم النحو. يمكن أن نقول أولا أن كل ما ورد في فضل علوم العربية عموما وفي فضل العربية من حيث هو من حيث هي، كل ما ورد في ذلك فإنه منطبق من باب أولى على علم النحو، لأن علم النحو هو أهم علوم العربية بلا تردد. فإذا إذا وجدت كلاما لبعض السلف الصالح رضوان الله عليهم أو أبياتا شعرية أو كلاما لبعض الأئمة في فضل العربية فإنه ينصرف ابتداء إلى علم النحو ثم إلى غيره من العلوم. وقد ذكر روي مثلا عن عمر بن الخطاب، وإن لم أتحقق من عزوه ومن صحته، أنه قال رضي الله عنه: تعلموا اللحن والفرائض فإنه من دينكم، واللحن المقصود به الإعراب. وورد عن الشعبي التابعي الجليل قوله النحو كالملح للطعام. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقول تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه هجنة للشريف. يعني من كان وضيعا في نسبه ومقامه لكنه تعلم النحو فإنه يرتفع بذلك، وبالعكس من كان شريفا وذا سلطان وجاه إذا ترك النحو وأخطأ في الكلام فإن ذلك ينقص من قدره. وذكر عن بعض السلف قولهم الإعراب كالحلي للسان، فلا تمنع ألسنتكم حليها. وأيضا اشتهر قول الشاعر النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. مقيم الألسن هو النحو، وكما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته الكافية الشافية وهي أصل الألفية، لأن الألفية مختصرة من الكافية الشافية، يقول في المقدمة وبعد فالنحو صلاح الألسنة والنفس إن تعدم سناه في سنة، إن تعدم ضوءه في سنة، سنة النوم. وهكذا يعني كلام العلماء في ذلك كثير. وذكر جماعة أن الذي يقرأ الحديث، وهذه مسألة مهمة جدا استحضرها الآن، أن الذي يقرأ الحديث يفتضح إذا كان ضعيفا في النحو، فإنه يظهر عليه كثرة الخطأ وكثرة اللحن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح من نطق الضاد، فلا يحل ولا يصح بحال من الأحوال أن تقرأ حديث أفصح من نطق الضاد باللحن والخطأ والزلل. وهذا موجود كثير جدا في هذا الزمان، هذا بعض العلماء ذكر هذا في القديم، أما نحن فالأمر الخرق اتسع على الراقع، حدث عن الأخطاء ولا حرج. هذا في الحديث النبوي، يعني القرآن الغالب أن الخطأ لا يقع من الناس لأنهم في الغالب لا يحفظون القرآن إلا بعد أن يجودوه على شيخ، وأما الحديث فحما مستباح. الواحد من الدعاة، يعني من يسمى دعاة ومن طلبة العلم فضلا عن من دونهم، يعني يأخذ الحديث فيقرأه كما اتفق. ولو أردت أن أذكر من ذلك أمثلة يندى لها الجبين لذكرت، الأمر خطير في الحقيقة. وأمثال هؤلاء لو كانوا في زمن السلف الصالح لأخذوا على أيديهم ولعزروهم بما يمنعهم من التعدي على حرمات الحديث النبوي الشريف. ولا يقال النية حسنة وقصدهم حسن، النية لا تشفع لصاحبها إذا كان العمل خطأ، فلا بد أن يكون العمل صوابا ثم ننظر في النية. أما نيته حسنة ثم هو يخبط خبط عشواء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث السلف، هذا لا يكفي. هذا بالنسبة لي الفضل. ثم الواضع. الواضع هو أبو الأسود الدؤلي التابعي الجليل صاحب علي رضي الله عنه، بأمر من علي رضوان الله عليه، هذا هو المشهور، وقيل غيره، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر شيء من ذلك عند ذكر تاريخ هذا العلم. وأما الاسم فالاسم المشهور هو علم النحو، والسبب في تسمية هذا العلم نحوا ما يروى عن علي رضي الله عنه أنه لما أشار على أبي الأسود الدؤلي أن يضع هذا العلم علمه، قال له يعني الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وذكر له أشياء، ثم قال له أنحو هذا النحو يا أبا الأسود، أنحو هذا النحو أي اقصد هذا القصد. فصار هذا الاسم علما على هذا العلم، وصار يسمى علم النحو، ويسمى أيضا في كلام جمع من المتقدمين علم العربية، ويسمى أيضا علم الإعراب. وأما استمداده، الاسم الاستمداد، فاستمداده بلا خلاف من الكتاب أي من القرآن الكريم، هذا لا خلاف فيه بين النحاة، فقد اتفقوا على الاحتجاج بالقرآن الكريم بقراءاته المختلفة في إثبات القواعد النحوية، ولهم كلام في القراءات الشاذة. والاستمداد الثاني من السنة، هذا فيه خلاف بين النحاة، هل يحتج بالحديث النبوي الشريف على إثبات القواعد النحوية أم لا؟ فذهب جمع غفير من النحاة إلى عدم الاحتجاج بالنحو في النحو، عدم الاحتجاج بالحديث في النحو. وأهم شيء أو أهم دليل لهم وأول دليل لهم أنهم قالوا إن الحديث يجوز روايته بالمعنى، وإذا كان يروى بالمعنى بمعنى آخر أنهم لا ينازعون في أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح كلام البشر، لا ينازعون في أنه لو ثبت عندهم من وجه لا يتطرق إليه الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإنهم يستدلون بذلك في قواعدهم النحوية، هذا لا إشكال فيه. لكن هم يقولون إن الحديث وإن كان صحيحا فإنه يجوز روايته بالمعنى، يقولون وكثير من الرواة الذين يروون الحديث بالمعنى ليسوا ممن يحتج بهم، لأن منهم من ليس عربيا قحا، ومنهم جمع من الموالي وغير ذلك. ولكن الصحيح جواز الاحتجاج بالحديث النبوي الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النحو، وهذا الذي نصره جمع من المحققين من النحاة على رأسهم العلامة ابن مالك رحمه الله، والعلامة ابن هشام الأنصاري رحمهما الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد في كتب هذين الإمامين كثيرا من الاستشهاد بالسنة النبوية بالقرآن طبعا وبالسنة أيضا، إلى جانب الاستشهاد بأشعار العرب، بخلاف كلام كثير من النحاة الآخرين فإنه لا تكاد تجد عندهم استشهادا بحديث. وابن مالك كان كثيرا عناية بالحديث النبوي كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وله كتاب على مشكلات الجامع الصحيح أي مشكلات صحيح البخاري. ولذلك أو لعل ذلك هو السبب في اشتهار كتب هذين الإمامين، وفي أن الله عز وجل وضع القبول والبركة في كتب هذين الإمامين، فلعل ذلك من بركة استشهادهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفهما في هذا الموقف المشرف أمام الذين يمنعون الاحتجاج بالحديث على قواعد النحو. والاستمداد الثالث كلام العرب، ما صح من كلام العربي شعره ونثره، لكن الاحتجاج بالشعر أكثر لعناية الرواة بنقله أكثر من عنايتهم بنقل النثر، ووضعوا ضوابط للذين يحتج بكلامهم والذين لا يحتج بكلامهم، أهمها الضابط الزمني، يعني هنالك زمن قبله يجوز الاحتجاج بكلام من كان قبل هذا الزمن، ولا يجوز الاحتجاج بكلام من جاء بعد هذا الزمن، وهذا ضابط تقريبي وليس ضابطا يعني جازما تقريبي. فلا شك أن مثلا يجوز الاحتجاج بكلام الجاهليين والإسلاميين الذين كانوا في زمن الخلفاء الراشدين مثلا أو المخضرمين أو في الزمن الأموي، ثم بعد ذلك فشل لحن واختلط العرب بالأعاجم فصار الناس يعني لم يعد كلام الشعراء والأدباء مما يحتج به كما كان الأمر عند من كان قبلهم. ثم حكم الشارع، حكم الشارع في دراسة النحو أنه فرض كفاية، بمعنى إذا قام بهذا الفرض بعض الناس سقط الإثم وسقطت المؤاخذة والمحاسبة عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد من الناس أثم الجميع، هذا لا إشكال فيه. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يتعين أن يصير فرض عين على الذي يتصدى للاجتهاد، يعني من يريد أن يجتهد في الشريعة فهذا لا بد له من علم النحو، ولا يمكن أن يجتهد وهو ضعيف في النحو. وذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات يشدد في هذا، وكلامه فيه قوي. وللأسف كثير من الناس في هذا الزمان مبتلون بالنظر في كتاب الموافقات ولا يكادون ينظرون في كلام غيره من كتب الأصوليين، ومع ذلك فإنما يأخذون من الموافقات ما يلائم هواهم، فمثلا لا ينظرون إلى ما ذكره الشاطبي في هذه القضية، أي قضية ضرورة الاجتهاد في اللغة العربية لمن أراد أن يجتهد في علوم الشريعة كما يقول رحمه الله تعالى. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية. فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا. فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها، فلا شك أن هذا يعني كلام قوي للإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في اشتراط اللغة العربية بل في اشتراط البلوغ فيها مبلغ الأئمة المجتهدين كالخليل ومن نحوه ومن كان مثله، في اشتراط ذلك للتصدي للاجتهاد. نعم، إذن هو فرض عين على من يتصدى للاجتهاد، وكذلك من تصدى لعلم التفسير لتفسير كتاب الله عز وجل، وقد نقل الإجماع على عدم جواز أن الكلام في علم التفسير يعني تفسير كتاب الله عز وجل إذا لم يكن المتكلم متمكنا من اللغة العربية، هذا لا إشكال فيه. وأنتم ترون الآن أن الفرق الأجلى والأوضح بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملنا مع الكتاب والسنة هو أنهم يفهمون منهما ما لا نفهم. فالصحابي كان عربيا سليقة يسمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيستنبط من ذلك الأحكام الشرعية التي يعني الأحكام الشرعية الواضحة. وأما نحن فنسمع كلام الله عز وجل ونسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن بيننا وبين الاستنباط الصحيح عقبات وعراقيل، أهمها ضعفنا في علوم العربية. لذلك بكل وضوح، من أراد أن يكون مجتهدا في علوم الشريعة فعليه بالعربية. ثم أخيرا المسائل، مسائل هذا العلم هي قواعده التي يبحث فيها، مثل قولنا مثلا المفعول به منصوب والفاعل مرفوع والمضاف إليه يكون مجرورا أبدا وهكذا. وهذه القواعد هي مما توصل إليه النحاة بالاستقراء، أي بتتبع الجزئيات، يعني ينظرون في كلام العربي فيرون أن الفاعل دائما يكون مرفوعا بالاستقراء الكلي التام، فيستنبطون من ذلك قاعدة، يقولون إن الفاعل مرفوع وهكذا. فإذا هذه هي القواعد التي يبحثها علم النحو، ومسائل هذا العلم يبدأون في العادة بذكر الكلام وتعريفه، ثم يذكرون الإعراب والبناء ويميزون بين المعرب والمبني، ثم يذكرون المعربات والمبنيات، وفي ضمن المعربات مثلا يذكرون المرفوعات والمنصوبات والمجرورات وهكذا، وكذلك في المبنيات يميزون المبنية من الأفعال والمبنية من الأسماء وهكذا. ذكرنا إذن هذه المبادئ العشرة، وقالوا البعض بالبعض اكتفى ومنذر الجميع حاز الشرف. أما تاريخ هذا العلم فقد مر علم النحو بأطوار. أول هذه الأطوار الطور الأول وهو الوضع. المشهور عند العلماء أن واضعه كما ذكرنا هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تبارك وتعالى، وقيل غيره، يعني ذهب بعض الناس إلى ذكر أسماء علماء آخرين يزعمون أنهم هم الذين وضعوا هذا العلم، لكن المشهور أنه أبو الأسود. وأما سبب وضعه لهذا الفن ففي ذلك روايات، منها أنه كان ذات ليلة على السطح مع ابنته فنظرت إلى السماء فقالت يا أبتي ما أحسن السماء، بضم النون من أحسن، ما أحسن السماء. فقال رحمه الله يا بني نجومها. قالت ما أردت هذا يا أبتي، وإنما أتعجب من حسنها، يعني أنا ما أسأل عن أحسن شيء في السماء وإنما أنا أتعجب من حسنها. قال فقولي ما أحسن السماء، إن أردت التعجب ما أحسن السماء، وإن أردت الاستفهام فقولي ما أحسن السماء. فبعد هذه الحادثة ذهب إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له يا أمير المؤمنين حدث في أولادنا كذا وكذا، وأخبره القصة، وذلك بسبب مخالطة العجم للعرب. فأمره علي أن يشتري صحيفة وأملى عليه أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم قال له أنح هذا النحو، أي اقصد هذا القصد، فسمي بذلك علم النحو كما ذكرنا من قبل. وقال له تتبعه وزد عليه ما وقع لك. وأيضا ذكر علي في هذه الرواية، ذكر لأبي الأسود الأشياء ثلاثة: ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. قال وإنما تتفاضل الناس في معرفة هذا الذي ليس بظاهر ولا مضمر. فالمقصود أن أبا الأسود جمع من ذلك أشياء، منها حروف النصب، فجمعها وعرضها على علي رضي الله عنه، وزاده علي رضي الله عنه شيئا من ذلك. وفي بعض الروايات الأخرى أن أبا الأسود سمع رجلا يقرأ أن الله من سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها هكذا بالجر ورسوله، وهذا يقتضي براءة الله عز وجل من رسوله، وهذا باطل. ف يعني حداه ذلك إلى أن وضع باب العطف ثم وضع باب النعت وهكذا. المقصود أن الروايات في ذلك كثيرة، ومنها ما لا يخلو من طرافة، لكن الذي اتفق عليه العلماء هو أنه رحمه الله هو واضع علم النحو. ثم هنالك طور النشأة، وينبغي أن نعرف أن نشأة علم النحو بصرية خالصة، فهذا العلم نشأ ابتداء في البصرة، في مدينة البصرة، وذلك على يد جماعة من تلامذة أبي الأسود كعنبسة الملقب بالفيل ونصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر وآخرين، وهؤلاء كلهم يعني كانوا من المؤسسين لهذا العلم، وهم الطبقة الأولى من النحاة في البصرة. ثم جاءت طبقة ثانية من البصريين، فيها على الخصوص أبو عمرو بن العلاء، وهو قارئ مشهور من الأعلام في القرآن وفي اللغة وفي النحو، من القراء السبعة المعروفين، وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وأيضا يلحقون بهذه الطبقة عيسى بن عمر الثقفي. عيسى بن عمر هذا إمام من أئمة النحو، وله فيه مؤلفان يعني ذكرهما الخليل رحمه الله تبارك وتعالى في بيتين مشهورين له، ولكن هما مؤلفان مفقودان. إذن هذه الطبقة الأولى والثانية، وعن هذه الطبقة أخذ أمثال الخليل رحمه الله تبارك وتعالى وتلامذة الخليل. إذن هذه يمكن أن نقول هي ماذا؟ هذا طور النشأة، وهو بصري خالص. الطور الثاني فيه ظهرت المدرسة الكوفية، واستمرت المدرسة البصرية في إشعائها. فإذن في هذه المرحلة كما ذكرنا ظهرت المدرسة الكوفية، ولكن أيضا ظهر كبار أئمة المدرسة البصرية ممن تتلمذوا على عيسى بن عمر الثقفي، على الخصوص الخليل بن أحمد وشيباويه وأبو زيد الأنصاري وغير هؤلاء، ومنهم أبو جعفر الرؤاسي الذي هو رأس المدرسة الكوفية. وعن أبي جعفر وعلى أبي جعفر الرؤاسي هذا تتلمذ إمام المدرسة الكوفية الكسائي، الإمام المشهور في القراءات وفي النحو، والفراء رحمهم الله تبارك وتعالى، ورحمة الله على أئمة النحو أجمعين. ظهرت هاتان المدرستان وظهر الخلاف بينهما، لكن لا ينبغي أن ننسى أن الكوفيين أخذوا عن البصريين في بدايات أمرهم، لكن اختلفوا فيما بعد في أمرين كبيرين، في السماع وفي القياس. في السماع، لأن البصرة كان يحيط بها جمع من العرب الأقحاح، وكان يعقد فيها في مربدها ما يشبه سوق عكاظ الذي كان في الجاهلية، فالذين أخذ عنهم البصريون ليسوا كالذين أخذ عنهم الكوفيون في سلامة لغتهم، وأيضا في الثقة، فالذين أخذ عنهم البصريون هم من العرب الثقات، بينما لم يعرف عن الكوفيين شدة التحري في الرواية، هكذا يقولون يعني. ولذلك ظهر في الكوفيين بعض الكذابين، يعني من الرواة، لا أقول من أئمة النحو، لكن من الرواة، من رواة الشعر كحماد مثلا معروف بالكذب، هذا في السماع. ولذلك فإن الكوفيين ليسوا متسعين من جهة الرواية، ليست عندهم رواية لأبيات شعرية كثيرة صحيحة. نعم، هذا بالنسبة لمسألة السماع. وأيضا بالنسبة للقياس، فلا شك أن هنالك فرقا بين المدرستين، من جهة أن البصريين يعمدون إلى النظر في أغلب الشواهد ويستنبطون قاعدة، فإذا وجدوا شاهدا مخالفا للقاعدة حكموا بشذوذه، بخلاف الكوفيين فإنهم في كثير من الأحيان يعني يلجؤون إلى الشاهد الواحد الذي قد يكون شاذا، فيجعلون منه قاعدة قائمة يضربون بها القواعد الثابتة عن جماهير العرب. هذا فرق جوهري بين البصريين والكوفيين في مسألة القياس. وأيضا اشتهر البصريون بالتعليل، فأكثروا من استنباط العلل واستخدموا المنطق والعقل في قواعد، فكانت القواعد البصرية عموما قواعد متماسكة إلى حد بعيد. ثم بعد ذلك هنالك مرحلة ظهرت فيها المدرسة البغدادية، وهي مدرسة يعني ظهر فيها بعض العلماء كابن قتيبة ونفطوي والدينوري وابن السراج وغير هؤلاء، وهم في الغالب ينتقون من هاتين المدرستين من الكوفيين ومن البصريين، وإن كان يعني وإن كانوا في الغالب يعتمدون على البصريين أكثر. وهنالك بعد ذلك ظهرت المدرسة الأندلسية، وفيها جمع من العلماء الأعلام كأبي علي القالي وابن القوطية وابن خروف وابن عصفور والشلوبين والسهيلي والبطليوسي وأبي حيان الغراطي صاحب ارتشاف الضرب وابن مالك الجياني الذي سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإن كان رحل إلى المشرق فإن أصله من الأندلس. فهذه إذن المدرسة الأندلسية، وهذه المدارس التي ظهرت فيما بعد كلها تأخذ من البصريين ومن الكوفيين، لأن الكوفيين أيضا رغم ما قلنا عنهم فإن عندهم بعض المسائل التي أجادوا فيها، وكان قولهم فيها أولى وأصوب من قول البصريين. ولذلك فالمتأخرون من العلماء كابن مالك ومن وافقه لا يلتزمون بمذهب البصريين مطلقا، وإنما يأخذون من هؤلاء تارة ومن أولئك تارة أخرى. وإذا إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل سنترجم لابن مالك رحمه الله، ونذكر شيئا من الكلام حول ألفيته قبل أن نبدأ في شرح الألفية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.